بسم الله الرحمن الرحيم. سورتنا الآن تحدثنا عن سنة من سنن الله تعالى، وهي سنة الابتلاء. أقسم الله تعالى فيها بأنه خلق الإنسان في مشقة وتعب، فإن رضي الإنسان واطمأن بحكمه فله الرضا، ومن سخط فله السخط. آياتنا كذلك توضح لنا طريق النجاة، ففيها الدواء والعلاج، ومن اتبعه فاز، ومن تولى عنه فقد خسر الدنيا والآخرة. سورة افتتحها الله بالقسم بأشرف بقاع الدنيا، ألا وهي سورة البلد. تسمى بسورة البلد وسورة لا أقسم، وكذلك سورة لا أقسم بهذا البلد، وهي سورة مكية، عدد آياتها 20 آية. ومقصد السورة أنها تركز على الإنسان بين كبد الكفر والعذاب، وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين. وبينها وبين سورة الفجر السابقة مناسبات واضحة. فلما ذكر في سورة الفجر من أحب المال وأكل التراث ولم يحض على طعام المسكين، ذكر في سورة البلد الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة. كذلك مناسبة جميلة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الفجر المكان الطيب وهو الجنة، وذكر النفس المطمئنة، عقب الله تعالى بالربط بين المكان الطيب في الآخرة وأطيب مكان في الدنيا وهي مكة، فأقسم بها هنا في سورة البلد. تقسم السورة إلى ثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع الأول الذي هو قسم بالبلد الحرام الذي هو سكن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه، وهو من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. في هذا المقطع افتتحت الآيات بالقسم في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وذلك سبحان الله قسم بمكة المكرمة لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، ومنها بعث سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولم يذكر هنا مكة، وإنما قال هذا البلد، إشارة أنه حاضر قريب من أذهان السامعين وهو المعروف لديهم، فلما يقال هذا البلد فالمقصود به مكة المكرمة. وأنت حل بهذا البلد تأكيد لشرف مكة، إذ هي أولا فيها بيت الله وهو شرف عظيم، ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال بين أهلها، وكذلك فيها تأكيد لحرمة مكة وحرمة من يحل بها، فهي بلد عظيم عظمه الله وشرفه وحرمه، أفلا نعظمه نحن؟ وقد كان السلف الصالح يقدرون حرمة البيت ويعظمونها، حتى أن جماعة منهم كانوا يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لئن أخطئ 70 خطيئة بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ واحدة بمكة. ووالد وما ولد وهو قسم عام في كل والد وولده، وفيها تعريض للمشركين من ذرية إبراهيم بأنهم حادوا عن طريق أبيهم والتوحيد والإصلاح والدعوة إلى الحق وعمارة المسجد الحرام. فلما أقسم الله سبحانه وتعالى بأم القرى وهي المساكن، أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وكل ما جاء من نسله وذريته وولده. فكان جواب القسم بعد هذه الأقسام الثلاث لقد خلقنا الإنسان في كبد. لما جاء القسم بمكة وهي منطلق الرسالة الخاتمة، وبالإنسان المقصود بهذه الرسالة، ناسب أن يكون المقسم عليه هو خلق الإنسان في ابتلاء وامتحان دائمين، وهو مضمون هذه الرسالة الذي يلخصه التكليف. فهذا التكليف يكون فيه الإنسان مسؤولا عن سلوكه غير متفاجئ بنتيجته. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإنسان يعيش في مكابدة ومقاساة للشدائد في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والإنسان يسعى دائما فيما يربحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور. أيضا فيها تنبيه للمغرورين الذين يشعرون بالقوة في أنفسهم ويظنون أنهم قادرون على مصارعة الأقران وعلى مواجهة الحق وأهله، فإن الإنسان لا يخلو من العناء، ومهما عظمت منزلته وقويت شكيمته فهو لا يستطيع الخلاص من مشاق الحياة. فسواء كان مؤمنا أو كافرا، متواضعا أو متكبرا، فكل الناس يعيش في كبد يختلف من إنسان إلى آخر. لذلك قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان، كل الناس، كل إنس على هذه الأرض ضعيف مهما بلغت قوته، وهو في ابتلاء وانقطاع، في ابتلاء لا ينقطع إلى أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم جاء توبيخ للإنسان الذي يظن في نفسه وقوته أنه لن يقدر عليه أحد، يقول: أهلكت مالا لبدا. وسبحان الله، هنا سمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع فيه، ينتفع فيه المنفق فيما أنفق، ولا يعود عليه إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة. وهذا بعكس من أنفق في مرضات الله تعالى، فهذا هو الذي تاجر وربح مع الله أضعافا مضاعفة عما أنفق. أيحسب أن لم يره أحد؟ فيها توعد من الله بالمحاسبة وحفظ الأعمال، وتوبيخ لهذا المخرور أنه يظن حين أنفق المال الكثير في المعاصي أن الله سبحانه وتعالى غير مطلع عليه. الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيحاسبه حسابا عسيرا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما امتن به على هذا الإنسان بأن جعل له عينين للجمال والبصر، فيهما نعمة المنافع الدينية والدنيوية والضرورية لهذا الإنسان. كذلك جعل له لسانا وشفتين ينطق بهما ويستطيع الإبانة ويستطيع البيان. كذلك هديناه النجدين، فبين له طريق الخير وطريق الشر، طريق الرشد وطريق الخير. وهذا إشارة إلى أنهما واضحان، لأن النجد هو الشيء العالي، فهما كطريقين عاليين يراهما ذوي الأبصار. ثم في المقطع الثاني من قوله تعالى: فلاقتحم العقبة، إلى نهاية السورة، فيها أهوال القيامة التي لا يجتازها الإنسان إلا بالعمل الصالح. فقال الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة. ما المقصود بالعقبة؟ هي استعارة من عقبة الجبل لأنها تصعب ويشق صعودها على النفس. وقمة البلاغة القرآنية أن يأتي لفظ الاقتحام، فهذه العقبة تحتاج إلى اقتحام، فهي لا تتجاوز بالراحة. ثم جاء الاستفهام لتهويل هذه العقبة، ثم بيّنت الآيات معنى هذه العقبة وكيف يكون اقتحامها. فهي من الأمثلة عليها فك الرقبة، بمعنى فك رقبة من الرق، أو كذلك فكها من الأسر. فعتق الرقاب جاء أنه من أفضل الأعمال الصالحة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إخراج المال في وقت القحط والحاجة، لأنه يكون أثقل على النفس، وكذلك يكون أكثر ثقلا في الميزان حينما تكون الصدقة أو الإطعام في وقت حاجة هذا الجائع. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني أنه من أهم الأعمال وأفضل القربات والصدقات أن ينفق الإنسان على ذوي القربة، لأن إطعامك لأهلك قيام بواجب، والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع. وإطعام الطعام من أكثر الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فنحرص عليها. ونحن الآن في رمضان، فنطعم الأهل ونطعم ذوي القربى ونطعم المساكين. فقد جاء في الأثر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، تدخل الجنة بسلام. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بسلام. ثم جاء بعد ذلك تخصيص التواصي بالصبر والرحمة، وأن ذلك من أوصاف المؤمنين، لأن أشرف الصفات بعد الإيمان التواصي بالصبر. فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها، لأن كل الأعمال الصالحة لا تخلو من كبح الشهوة النفسية، وذلك يحتاج إلى الصبر والمرحمة. جاء في الآيات السابقة اقتحام العقبة، فهذا الاقتحام يحتاج إلى الصبر، فجاء هنا بالصبر. أيضا فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة، كلها لا تنبع هذه الأعمال الصالحة إلا من قلب المؤمن ورحيم بالمؤمنين رحماء بينهم. فجاء هنا كذلك اقتران الصبر بالمرحمة التي هي منبع تلك الأعمال الصالحة والإحسان إلى خلق الله عز وجل. وهؤلاء هم أصحاب الميمنة، أما أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال التي وصفتهم الآيات بأن عليهم نارا مؤصدة فهي مغلقة عليهم لا يخرجون منها ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، فهي مطبقة عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها إلى آخر الأبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها وأن يجعلنا من أصحاب الميمنة الذين يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واحشرنا اللهم مع عبادك الصالحين في أعالي جنات النعيم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.